يقول الإمام جمع الصلاة بين المغرب والعشاء وإنسان دخل ولم يصلي المغرب وأدرك الإمام في الركعة الثانية للعشاء كيف يصلي المغرب؟ وهل يشرع في حق الجمع؟ هذه المسألة يظهر أنه أراد الجمع بين المغرب والعشاء في البلد وأنه أدركه في الركعة الثانية من العشاء فأدرك ثلاث ركعات وهي قدر صلاة المغرب. هذه المسألة فيها خلاف كثير، والذي يتحرى المذهب الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وهو مقتضى أصوله وقواعده واختيار جده المجد أنه لا بأس من أن تصلى المغرب خلف العشاء، إذا جاء الإنسان ولم يصلي المغرب وجدنا يصلون العشاء فلا بأس أن تدخل معهم، فإن كان قد صلى ركعة فإنك تدخل معه في الركعة الثانية ثم تكمل صلاتك معه، وإذا سلم تسلم لأنك بذلك تكمل صلاتك، وهذا هو الصواب خلافا للجمهور الذين قالوا إن هذا من الاختلاف على الإمام، والصواب الاختلاف المنهي عنه في الأخبار والاختلاف في الأفعال، أما الاختلاف في النية هذا لا يضر، ودلت الأخبار الصحيحة أنه لا يضر اختلاف النية، منها حديث جابر في قصة معاذ إلى غير ذلك من الأخبار في هذا الباب. يقول طبيعة شغلي احتك بالناس أو احتكاك بالناس ومن بين الناس أخت، وقبل ذلك في السؤال الذي قبله هل يشرع في حقه الجمع؟ هل يشرع في حقه الجمع؟ هو في الحق لم يذكر هذه الصورة، الجمع له أحوال، الجمع لا يجوز إلا عند الحاجة، فإن كانت هذه الصورة المذكورة من صور الجمع ككونه مسافر أو مطر أو نحو ذلك فهذا من الصور التي يشرع فيها الجمع، وإلا فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها.